حصائد ألسنتهم. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم لا زال يخبرنا ويعلمنا ويؤدبنا آداب اللسان، ويحذرنا من آفات هذا اللسان، فيخبرنا عن علامة أخرى من علامات الساعة تتعلق أيضا بهذا اللسان، فيقول بأبي هو وأمي كما في مسند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أمارات الساعة أو بين يدي الساعة، وذكر: وشهادة الزور وكتمان الحق، وشهادة الزور وكتمان الحق. فشهادة الزور آفة من آفات اللسان، وكبيرة من أكبر الكبائر، حذرنا ربنا تبارك وتعالى من الوقوع فيها، بل ساوى ربنا تبارك وتعالى بين شهادة الزور وبين الإشراك بالله وعبادة الأوثان، فقال: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، يعني اجتنبوا عبادة الأصنام، واجتنبوا قول الزور. فساوى ربنا تبارك وتعالى بين أولئك الذين يعبدون الأصنام وبين قول الزور، لعظم هذا الذنب العظيم. ففي الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، يعني أن تجعل لله ندا وهو خلقك ورزقك وأطعمك، الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، يعني كان مضجعا على جنبه فجلس واعتدل، ثم قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فلا زال النبي يكررها، ما قالها مرة ولا مرتين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة، إنما ظل النبي يكررها حتى قال الصحابة: ليته سكت، يعني يا ليته أراح نفسه وما أتعب نفسه من كثرة تكراره ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور. والسؤال عباد الله: لماذا عظم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكبيرة الكبيرة؟ ففي ديننا هناك صغائر الذنوب، وهناك كبائر، وهناك أكبر الكبائر. فعد النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الزور وقول الزور من أكبر الكبائر في ديننا. لماذا؟ لأنه كم من بيوت هدمت بشهادة الزور، وكم من أعراض انتهكت بشهادة الزور، وكم من دماء سفكت بشهادة الزور، وكم من أموال اغتصبت بشهادة الزور، وكم من أراض سلبت بشهادة الزور، وكم من أرحام فصلت بشهادة الزور. شهادة الزور أمر عظيم جدا، يستهين به كثير من الخلق. بمئة جنيه تأتي برجل يجلس أمام المحكمة ليقسم يمين الله كاذبا، يشهد يتسبب في غصب حق ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو في هتك عرض بريء بدراهم معدودات. قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا بمئة جنيه بألف جنيه أو بعشرة آلاف إن كانت القضية كبيرة، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بثمن بخس دراهم معدودات، وكانوا فيه من الزاهدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نشهد إلا إذا كانت الشهادة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار. فحين جاءه صحابي قال: يا رسول الله كيف أشهد؟ يعني علمني متى أشهد إذا طلبت إلى الشهادة. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشمس وقال: على مثلها فاشهد. على مثل هذه الشمس حين تكون ساطعة في رابعة النهار فاشهد، وإلا فاسكت وكف لسانك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. لا تشهد إلا على شيء رأيته بعينك وتيقنت منه. فالشهادة عباد الله معناها رؤية العين. وأضرب لك مثال: هب أنني الآن رأيت رجلا يدخل داخل هذه الغرفة وأنا أعلم أن داخل الغرفة عشرة آلاف جنيه، مكث الرجل عشر دقائق أو خمس دقائق ثم خرج، فلما خرج نقب أصحاب الغرفة في الغرفة فوجدوا المال قد سرق، ودعيت أنا لأقف أمام القاضي بما أشهد. هل أشهد أنني رأيت الرجل يسرق؟ لا، لأنني ما رأيته، إنما أشهد أنني رأيته دخل في الساعة الفلانية وخرج في الساعة الفلانية، فلا أشهد إلا بما رأته عيني وفقط. فالشهادة رؤية العين عباد الله. ولا تشهد إلا على أمر متيقن منه ولو كان الذي حدثك عالم ثقة. نعم أشهد أن الذي حدثني عالم وأزكيه، لكن لا أشهد أنني أنا الذي رأيت ما دمت لم أرى وما دمت لم أشهد الواقعة. فلا أشهد إلا بما رأته عيني. ويجوز أن تكون الشهادة بمجرد السماع إذا كانت متعلقة بقذف فلا تحتاج رؤية، أو إذا كانت متعلقة بسماع غيبة أو نميمة. وأمرنا الله تبارك وتعالى بأن نقيم الشهادة لله، بأن نقيم الشهادة لله. قال سبحانه: وأقيموا الشهادة لله. فلا يجوز لإنسان أن يأخذ أجرا على الشهادة وإن كان صادقا. لا يجوز للإنسان أن يأخذ مالا أو أجرا على شهادته وإن كان صادقا. وأقيموا الشهادة لله، فتكون الشهادة خالصة لله تبارك وتعالى. وزكى الله عز وجل القائمين بالشهادة قائلا: والذين هم بشهاداتهم قائمون. ونفى الله عز وجل الذلل عن عباد الرحمن فقال: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. فإذا دعيت إلى الشهادة فاذهب. قال سبحانه: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. والشهادة حكمها عباد الله إن كان الذي رأته أن الذي رأيته أنت رآه معك خلق غيرك صارت الشهادة فرض كفاية. إن قام بها البعض سقط عن البعض الآخر. أما إن رأيت شيئا وشاهدته لم يراه غيرك صارت الشهادة في حقك فرض عين إن دعيت إليها. فلا بد أن تلبي الشهادة ولا تكتمها، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كما اسمع، كما أن شهادة الزور من أكبر الكبائر، فإن كتمان الشهادة من أكبر الكبائر. الله أكبر. قد يجبن الإنسان عن الشهادة، لذلك حذر نبينا من كتمان الشهادة، لأنه قد يجبن وقد لا يكون أحد رأى إلا أنت. كأن يكون إنسان مثلا رأى حادثا، فلان صدمت صدمته سيارة فجرح أو قتل، أسأل الله أن يعافينا جميعا، ولم يرى أحد الواقعة غيره، صار فرضا عليك إن دعيت وطلبت للشهادة أن تشهد. كما أن شهادة الزور من أكبر الكبائر، فإن كتمان الشهادة من أكبر الكبائر. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. أما إن كان هذا الحادث رآه معك خلق كثير، فإن شهد بعض الناس سقط عن البعض الآخر هذه الشهادة. فلا بد أيضا عباد الله أن نعلم حكم هذه الشهادة، لنؤديها كما أمرنا الله تبارك وتعالى. فإن طلبت إلى شهادة ودعيت إليها اذهب، لكن لا تشهد إلا على أمر تتيقن منه، كتيقنك ورؤيتك للشمس في رابعة النهار. لماذا لا نكتم الشهادة؟ لأنه عباد الله قد يتعلق بشهادتك هذه استرداد حقوق مظلوم، فلا يجوز أن تكتمها. قد يترتب على قولك الحق أن ترد أرض مغتصبة، قد يترتب على قولك الحق أن تفك أسر إنسان محبوس، فلا يجوز لك أن تكتم الشهادة. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. عباد الله، وما أعجل أن تأتي شهادة الزور بالحسرات والويلات على صاحبها في الدنيا قبل الآخرة. أكرر، وما أعجل أن تأتي شهادة الزور بالحسرات والويلات على صاحبها في الدنيا قبل الآخرة. لأن الذي يشهد الزور يظلم، والله تبارك وتعالى لا يرضى بالظلم، ويرفع دعوة المظلوم فوق الغمام، ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم. تنام عيناك يا ظالم، تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. تدبر، دخل بعض الناس إلى المسجد النبوي وقد اشتعل رأسه ولحيته شيبا، وصلى مع الناس صلاة الفرض، ثم ما أن انتهت الصلاة حتى قام هذا الشيخ الكبير يصرخ ويبكي ويقول: أيها الناس، لا تشهدوا الزور، إياكم وشهادة الزور، إياكم وشهادة الزور وقول الزور. وما زال الرجل يبكي ويبكي حتى قام إليه بعض الشباب، فما زالوا يهدئون من روعه حتى هدأ وسكت، وقالوا: يا أبانا، ما يبكيك هذا البكاء المرير؟ والله لقد قطعت أكبادنا وقلوبنا عليك، فما الذي يبكيك ويجعلك تصرخ هكذا؟ فقال: يا أبنائي، والله أنا لبثت في السجن منذ 25 عاماً بسبب شهادة زور، ولم أخرج إلا في الأسبوع الماضي من السجن. 25 عاما يقضيها الرجل بين الجدران بسبب شهادة زور. نعم إنها شهادة الزور، ما أعجل أن تأتي على صاحبها بالحسرات والويلات في الدنيا قبل الآخرة. فهو سعد بن أبي وقاص يظلم ويشهد عليه زورا حين ولاه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على الكوفة، وجاء وفد من الكوفة إلى المدينة، فكأن عمر سمع بعض الكلمات التي يجرحون فيها سعد. وما أدراك ما سعد بن أبي وقاص؟ نحتاج إلى خطب طويلة نتكلم فيها عن فضائل سعد رضي الله عنه وأرضاه. كان مجاب الدعوة، فأرسل عمر بعدله وهو يعلم سعدا جيدا ويعلم أخلاقه رضي الله عنه، لكن يرسل بعدله مندوبا يسأل عن سعد. فسأل أهل الكوفة في المساجد فأثنوا على سعد خيرا بما هو أهله، حتى قام رجل منهم ظالم شاهد زور فقال: إني أشهد أن سعد لا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. وقال كلمة شعر منها كل الحضور أنه ينتقص من قدر سعد رضي الله عنه وأرضاه، فذهبوا إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فعزل عمر سعد رضي الله عنه وأرضاه، فرفع المظلوم يده إلى السماء وقال سعد رضي الله عنه وأرضاه: اللهم إن كان هذا الرجل كاذبا، أي في شهادته زورا، اللهم إن كان هذا الرجل كاذبا فأطل عمره وأدم فقره وعرضه للفتن. قال الراوي: فوالله لقد شهدناه طال عمره حتى سقط حاجباه على عيناه، تجاوز عمره 100 عام، وأدام الله عز وجل فقره، وكان يقف على قارعة الطريق وهو في هذا السن يغازل النساء والفتيات ويغمزهن بإصبعه، فلما ليم عليه في ذلك وقيل له: تفعل ذلك وأنت في هذا السن؟ قال: أصبحت شيخا كبيرا مفتون، أصابتني دعوة سعد. هكذا، ما أعجل أن يعجل الله تبارك وتعالى باستجابة دعوة المظلوم الذي شهد عليه زورا في الدنيا قبل الآخرة. ويحدث الشيخ عبد المحسن الأحمد وهو من مشايخ السعودية عن رجل دخل إحدى المستشفيات بمدينة الرياض لإجراء عملية جراحية في القلب. أسأل الله أن يعافينا وإياكم وأولادنا وأولاد المسلمين جميعا، إنه ولي ذلك ومولاه. كان هذا الرجل عنده ضيق في بعض شرايين القلب، والأطباء قرروا أن يجري له جراحة، يأخذ وريدا من الأوردة في ساقه ويجرون له هذه العملية ليستطيع الوريد أن يضخ الدم إلى القلب مرة ثانية. هي عملية مشهورة جدا، وهي من أيسر عمليات القلب في جراحة القلب. فدخل الرجل المستشفى وأجرى العملية. هذه العملية يا إخواني تأخذ من 4 إلى 6 ساعات، وبعدها يجلس المريض في العناية 2 أيام، ثم إلى الجناح لمدة 1 أسبوع، وبعدها يخرج إلى أهله وبيت. هذا الرجل أجرى هذه العملية، لكن بعدما خرج ما استطاع أحد أن يقترب من جهاز التنفس عنده لأن الحالة تسوء. أجروا له بعض الإشاعات، إشاعة بيضاء يا إخواني، بيضاء يتسرب عنده الماء على الكبد والرئتين والكلى والعياذ بالله، عفانا الله وإياكم. إشاعة بيضاء، فشلت الكلى، فشل الكبد، فشلت الرئتان، اضطروا بعد 14 يوما من الألم أن يفتحوا له ثقبا في حنجرته ليستطيع أن يتنفس. أدى هذا الثقب لأن الرجل لا يستطيع أن يتكلم، لأن هذه الحنجرة بالقرب من الأحبال الصوتية. يقول هذا الشيخ: أقسم بالله ما كان أحد يستطيع أن يقترب منه من كثرة الأجهزة، جهاز غسيل الكلى بجانبه وجهاز رسم القلب وهذه الأجهزة التي وضعها ليستطيع أن يتنفس. يقول: أقسم بالله كان وجهه أصفر شديد الصفار. أسأل الله أن يعافيني وإياكم جميعا، فالكلية قد فشلت والكبد والرئتان. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا رب العالمين. هذا الرجل بدأ بعد هذه المرحلة يتحسن تحسنا طفيفا، فوضعوا له صمام الكلام في هذه الفتحة ليستطيع أن ينطق ببعض الكلمات، فتكلم وقال: كلموا فلان، اتصلوا بفلان، أخرجوا رقمه من على الهاتف، كلموا فلان، اتصلوا بفلان. تعجب أهله، فأخذ بعض أقربائه الهاتف وأخذ يبحث، فوجد هذا الاسم الذي يقول، قال هذا الاسم، قال: كلمه، كلم فلان، اعرض عليه المال، اعرض عليه أنني سأكتب له أرضا وشقة ومال، المهم أن يأتي إلى هنا. فاتصل الرجل بالرقم: السلام عليكم فلان، قال: نعم. قال: تعرف فلان؟ فقال الرجل: فلان ابن فلان. قال: نعم تعرفه. قال: إيش أخباره؟ قال: هو في المستشفى. قال: هو مريض؟ قال: نعم مريض، ويريدك في الحال. قال: ماذا يريد؟ قال: هو في تعب شديد جدا، لكنني أبشرك بفضل الله أنه بدأ يتحسن. فقال الرجل: أسأل الله عز وجل ألا يتحسن. قال: اتق الله يا رجل، رجل مريض يحتاج لدعوة. قال: أسأل الله عز وجل ألا يتحسن، أنت لا تدري ما فعل هذا الرجل بي. فتكلم هذا الرجل مريض وقال له: اعرض عليه، عندي وكالة سأكتبها له، وعندي أرض سأكتبها له، وعندي مال سأعطيها، المهم أن يأتي هذا الرجل، لابد أن يأتي إلى هنا وأن يسامحني. فقال هذا الرجل في الهاتف: يعرض عليك الوكالة ويعرض عليك كذا وكذا، المهم أن تأتي. قال: يا أخي أنت لا تدري ما فعل هذا الرجل، إننا منذ 3 سنوات ونحن ننام على البلاط، ننام على البلاط بسبب هذا الرجل. كان عندي قطعة أرض وبعض العقارات، تجنى علي بعض الناس وقال أنها له، وذهبنا إلى القاضي، وجاء هذا الرجل المريض الذي يجلس عندك ووقف أمام القاضي وأقسم بالله العظيم أنه جلس معي أنا وهذا الرجل، وأنه يشهد أنني بعت الأرض والعقارات لهذا الرجل. فصرخت وقلت: يا رجل، أنا لم أراك في حياتي إلا الآن، عمري ما شفتك، تكلم الكلام ده إزاي؟ قال: يا أخي لا تكذب ولا تتمسكن أمام القاضي، أنت تعلم جيدا أنك بعت الأرض وبعت العقارات، لا تكذب لتخرج من مأزقك. قال: يا أخي سأشكوك إلى الله عز وجل. قال: كف عن كذبك. قال: فخرجت وقلت: أما هذا الذي سرق أرضي فإني أسامحه، وأما الذي شهد علي شهادة الزور فوالله لأشكونه إلى الله. فرجع الرجل إلى البيت، قال: ومكثت أنا وزوجتي وأولادي 3 سنوات نقوم في الثلث الأخير من الليل نتضرع إلى الله عز وجل بهذه الدعوات: اللهم ابتليه في أعضائه عضوا عضوا الآن، وقد انتصر الله لدعوتي وابتلاه في أعضائه عضوا عضوا، تريد أن آتي وأن أسامحه؟ والله لن أسامحه، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم، وأفئدتهم هواء لا تظلمن، لا تغتصب أرضا، لا تأخذ مالا، لا تسجن ضعيفا فقيرا، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. أسأل الله أن يقينا وأن يجنبنا وإياكم قول الزور وشهادة الزور. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، عباد الله، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علامة أخرى من علامات الساعة، فقال: إن بين يدي الساعة، أو إن من أمارات الساعة، أن يظهر موت الفجأة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان، أو إن بين يدي الساعة، يمر الرجل على قبر الرجل فيقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر. فهذه علامة أخرى من علامات الساعة، عباد الله، أن يظهر وأن ينتشر موت الفجأة. وكلنا عندنا عشرات وربما مئات الأمثلة على ذلك. قد تكون مع صاحب لك أو جار لك في المساء، تأكل وتشرب معه وتضحك وتلعب معه وهو بصحة جيدة، ثم تذهب لصلاة الفجر فتسمع المنادي ينادي عليه، كيف؟ إنه موت الفجأة. لقد كان بصحة جيدة، مات بالسكتة القلبية أو بالجلطة الدماغية أو بغير ذلك. أسأل الله أن يعافيني وإياكم جميعا، إنه ولي ذلك ومولاه. ظهرت أمراض وانتشرت أمراض لم يكن آباؤنا وأجدادنا وأسلافنا يسمعون عنها، لم يكن يسمعون عنها من ذي قبل. وإن سألت عن الأسباب فهي كثيرة. أجابك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جامع مانع عن الأسئلة التي تدور في ذهنك عن سبب ذلك، فقال: بأبي هو وأمي وروحي، يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. ما تصلي. والسؤال: هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم يقله؟ هل ترك المصطفى صلى الله عليه وسلم شيئا عن واقع هذه الأمة لم يقله؟ نعم، انتشرت بيننا هذه الأشياء إلا من رحم ربك تبارك وتعالى. قال عز من قائل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. قال تعالى: وإن كثيرا من الناس لفاسقون. قال ربي: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. نعم عباد الله، انتشرت هذه الأمراض وهذه الأوباء التي لم نكن نسمع عنها ولم يسمع عنها أجدادنا ولا أسلافنا في الماضي، ولا سيما في أماكن المحن والابتلاءات والحروب والأوبئة. أسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا أمننا وأماننا ورخاءنا واستقرارنا، وأن ينفث كرب المكروبين، وأن يزيل الهم عن المهمومين، وأن يكشف غم المغمومين، إنه ولي ذلك ومولاه. نعم عباد الله، في هذه الأماكن التي انتشرت فيها الحروب وانتشرت فيها الأمراض والأوبئة والفقر، ومات الناس جوعا لأنهم لا يجدون لقمة الخبز، يتمنى كثير منهم الآن ويتضرعون إلى الله في كل لحظة أن يتوفاهم الله عز وجل مما يعانوه ومما يعانون من ابتلاءات وأوبئة وأمراض وفقر، ومما يرونه من غلاء حولهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وللأسف، فإن كثيرا ممن وسع الله عليهم وأعطاهم المال لا يشعرون بأولئك البائسين الفقراء المستضعفين الآن في العراق، في فلسطين، في الشيشان، في أفغانستان، في سوريا، في اليمن، في ليبيا، وفي بقاع شتى على وجه الأرض. يتمنى كثير من أولئك البائسين أن يتوفاهم الله تبارك وتعالى، إما هربا من هذه المعيشة والابتلاءات، وإما خوفا مما قدره الله عز وجل من الفتن والابتلاءات، أن تمد يد أحدهم إلى الحرام فهو يريد أن يلقى الله تبارك وتعالى على طاعة. ونحن نقول يا شباب، ليس حل الغلاء الانتحار أبدا. فقد سمعنا في الأسبوع الفائت عن شاب قد انتحر في قرية الحراني بدمياط. نقول ليس الهروب من الغلاء بالانتحار أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان ولا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ويقول سهل بن عبد الله التستري: لا يتمنى الموت إلا ثلاث: رجل جاهل ما بعد الموت، ورجل يفر من قدر الله، ورجل محب مشتاق للقاء الله. فإما رجل يجهل ما سيعاينه بعد الموت، ولا يدري ما سيحدث له في القبر ومشاهد القيامة، جاهل بما بعد الموت، فهو يتمنى الموت، يظن أن ما سيلاقيه بعد الموت أهون عليه من هذه العيشة التي يحياها. ورجل يفر من قدر الله، حين يرى الفتن متلاحقة متلاطمة يتمنى أن يقبضه الله عز وجل على طاعة قبل أن يفتن وقبل أن يمد يده إلى الحرام. وثالث محب مشتاق للقاء الله. أسأل الله أن يجعلنا من أولئك. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة: يا رسول الله، أكراهية الموت؟ فكلنا يكره الموت. قال: ليس كذلك يا عائشة، ولكن العبد المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته، أي وهو على فراش الموت، حين تأتيه الملائكة بالروح والريحان وتبشره برب راض غير غضبان، إن العبد المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وإن العبد وإن الكافر إذا بشر بسخط الله وعذابه وعقابه كره لقاء الله فكره الله لقاءه. وفي موطأ الإمام مالك وغيره بسند صحيح أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لما كبرت سنه رفع يده إلى السماء وتضرع إلى الله عز وجل بهذه الدعوات قائلا: اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. ما أجملها من دعوات رقراقة جميلة تجري على لسان وقلب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يقيني وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، ولا أنسى هذه الفائدة، فهي من الأهمية بمكان. لا يشترط عباد الله أن يكون موت الفجأة سوء خاتمة، لا يشترط، قد يكون موت الفجأة حسن خاتمة، وقد يكون موت الفجأة سوء خاتمة. فقد يموت الإنسان فجأة وهو يدخن، اللهم عافي كل من ابتلي بالتدخين، قلوا أمين. قد يموت الإنسان فجأة وهو يشرب الخمر، أو وهو يتعاطى مخدرات، أو وهو يزني، أو وهو يفعل كذا وكذا من المعاصي، هذه سوء خاتمة. وقد يموت الإنسان فجأة وهو ساجد لله: اللهم أحسن ختامنا يا رب، يا رب أحسن ختامنا يا رب، وتوفنا وأنت راض عنا يا رب. قد يموت الإنسان فجأة وهو يلبي لبيك اللهم لبيك. قد يموت الإنسان فجأة وهو واقف على منبر رسول الله يدعو إلى الله. قد يموت الإنسان فجأة وهو يقرأ القرآن وهو يذكر الله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: يبعث كل امرئ على ما مات عليه. فقد يموت الإنسان فجأة على طاعة فهذه حسن خاتمة، وقد يموت الإنسان فجأة على معصية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامنا جميعا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم جنبنا قول الزور وشهادة الزور. اللهم احفظ علينا ألسنتنا، اللهم احفظ علينا ألسنتنا، اللهم احفظ علينا ألسنتنا. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم وفقنا إلى عمل صالح تقبضنا عليه. اللهم وفقنا إلى عمل صالح تقبضنا عليه. اللهم وفقنا إلى عمل صالح تقبضنا عليه. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهما كما ربيانا صغارا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.